السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله في أعليائه أن يثبت لنا هذا خير محيين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع دروس السنن والأصول والعقيدة، والحديث اليوم أيضا مع كتاب المنهاج، كتاب قسم الصدقات. بلغنا إلى قول المصنف: فصل. يجب استيعاب الأصناف. طبعا هنا أقول الأصناف هي الأصناف التي ذكرها الله جل في علا تصريحا في كتابه. قال الله جل في علا: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآيات. فهنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا يقول: يجب استيعاب الأصناف. طبعا هنا إذا تواجد الأصناف التي ذكرها الله في الكتاب الثمانية في مكان واحد، يعني في بلدة واحدة، لأن المذهب عندنا نقل الزكاة لا يجوز بل يحرم في بلد آخر، قد نقول بأنه لا يجزي كما سيأتي. قال: فصل. يجب استيعاب الأصناف، أي تعميم الأصناف الثمانية بالعطاء، إن قسم الإمام وهناك عامل. يعني لو هناك عامل يبقى أيضا يأخذ، العامل أيضا يأخذ من ذلك ولا يتعدى الأجرة، لأن الله تعالى أضاف الصدقة إلى الجميع باللام، وهذه تقتضي التعميم. قال: وإلا، يعني وإن قسم الإمام ولا عامل فالقسمة على سبعة، يعني إن لم يكن عامل فالقسمة تكون على سبعة، لأن الثامن هو العامل لسقوط سهم العامل. وكذا إذا فرق الإمام بنفسه أيضا فتسقط سهم العامل. عليكم السلام وبركاته. قال: فالقسمة، فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين، يعني لو كانوا في بلدة كمثلا الصومال فهناك ستة من الأصناف الثمانية وفقد اثنين، فتوزع على الستة وتستوعب الستة لامتناع النقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا يحرم نقل الزكاة. قال: وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده أحد كل صنف، أي لا يجوز الاقتصار على البعض، يعني ترك البعض وإعطاء البعض هذا لا يجوز، لابد من الاستيعاب. قلنا لعموم الآية وفيها اللام التي تفيد التعميم، ولأن الاستيعاب لا يتعذر نورده، وليس المقصود بأن يستوعب من زكاة كل شخص بل يستوعب من الزكوات الحاصلة، والمعنى بأن الإمام تأتيه الزكوات، زكاة زيد وعمر ونوح وسيد وعرب وغير ذلك، فهو يضع الزكوات بأسرها معه. فهنا الاستيعاب معناه أنه يستوعب كل شخص عطاء، لا أن يجعل كل شخص أعطى زكاة تعطى لشخص مثلا تستوعبه، لا، هو يجمع الزكوات بأسرها، وعند التوزيع يستوعب الأصناف الثمانية، وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع. يعني لو عنده زكوات الذهب والفضة وزكوات الغلة وزكوات الغنم يعطي صنفا من الفقراء الغنم لمعرفة بحاجاتهم من ذلك، ويعطي صنفا من السبيل الورق الفضة والذهب لحاجته لذلك، ويعطي الغلة لفقراء المزارعين. فهو له أن يوزع وأن يخص بعضهم بنوع من الماء من المال، والبعض الآخر بنوع آخر من المال، وله أن يعطي زكاة شخص واحد بكمالها لشخص واحد. هذا كله تبع المصلحة. نعم، كما قلنا، لأن الزكاة بأسرها مختلطة بيده. قال: وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وهذا ليسره عليه. قال: وإلا، أيوة، إن لم ينحصروا ولم يوفي بهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولم يوفي بهم، فيجب إعطاء ثلاثة، لأن الله جل في علاه ذكرها بالجمع: إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء، فجمعهم. والجمع هنا دلالة واضحة على الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، وأقل الجمع ثلاثة، وهذا على الراجح من أقوال أهل اللغة، وأقل الجمع ثلاثة. قال: وتجب التسوية بين الأصناف، يعني وإن زادت حاجة بعضهم إلا العامل فلا يزاد على الأجرة. فالعامل، إعطاء العامل، وقلنا بأن هذا العامل تطبيقه في عصرنا غير وارد، غير موجود، غير وارد، تطبيق العامل في عصرنا غير وارد، لأنه كما قلنا هنا الناس يعطون الزكاة كوكالة لا على العمالة، إلا في دولة انتظم فيها بيت المال وفيها عمال، هذا أمر آخر، وهذا غير وارد وغير موجود الآن. فلو قلنا بالعمال فهو أيضا لا يأخذ إلا الأجرة مثل أجرة المثل، ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد على ذلك، إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات، يعني الإمام إذا قسم وجب عليه أن يسوي في العطية مع تساوي الحاجات، لأن عليه التعميم فيلزمه التسوية بخلاف المالك، فإنه لا تعميم عليه فلا تسوية. يعني لو كان صاحب المال هو الذي يوزع المال لا يشترط فيه مسألة التعميم والتسوية، لأنه قد يأخذ ماله يعطيه لشخص واحد فقط، يعلم أنه قد انطبق عليه الوصف وتجزئه زكاته إن أعطى، فيعطيه كلية المال دون التوزيع، أو حتى إن وزع فهو لا يشترط عليه مسألة التعميم والتسوية. لكن الإمام لأنه يخلط الزكوات بأسرها التي جاءته فيجب عليه التسوية مع التعميم. وقد قلنا قد نتصور في عصرنا هذا بكثير من إخواننا الأفاضل الذين يعني يعتنون بهذا الباب ويكونون وكلاء عن الناس، لا سيما في زكاة الفطر، فيحملون عنهم ويأخذون عنهم الأموال، كانت زكاة المال فيأخذون عنهم، ثم ذلك يبدأون بالتوزيع على الناس. فهل هؤلاء يجب عليهم التعميم والتسوية؟ أيضا هؤلاء لا يجب عليهم التعميم ولا التسوية. لما؟ لأنهم ليسوا بأئمة، ولم ينزلوا منزلة ولي الأمر في هذا الباب، ما هو إلا وكيل عن المالك، والمالك الأصيل لا يلزمه التعميم ولا التسوية. فكذلك الذي يكون الذي ينزل منزلته أيضا يكون حكمه في هذا الباب. أما إذا حصر المستحقين فله أن يسوي. وقد نقول التفضيل قد يكون للإمام أيضا، لا سيما قلنا خرج من الموضوع هو العامل، لأن العامل لا يأخذ إلا مثل الأجرة فقط ولا يزاد على ذلك. وإذا قلنا بأن الزكاة لا تنتقل من بلد إلى آخر، فهو يجوز الدفع إلى المستحقين بالبلد سواء كانوا من المقيمين أو كانوا من الوافدين، يعني هل هم مستوطنون أو غرباء، فله أن يعمم ويعطي الجميع. لكن الحق بأنه من باب القاعدة الأقربون أولى بالمعروف، يعطي المستوطنين أولا، فإن كانت الكفاية فيعطي الوافدين بعدهم، وهذا من باب أدناك ثم أدناك. وإذا أعطى المالك المال لفقيه عنده طلب من العلم فقال أعطيه مادي الزكاة فيسوي بينهم في العطية إلا أن يقال له أنت مع نظرك تنظر المستحق وأيضا الإعواز فضعه في الاعتبار فله أن يقسم حيثما وجد المصلحة في ذلك. لكن في الأصل أننا نقول في الجملة بأنه هناك ضوابط فرق بين الإمام وبين المالك. إذا كان الإمام الذي جمع الزكوات فهذا يجب عليه الاستيعاب مع التسوية، وأما المالك فلا، لا يجب عليه لا التعميم ولا التسوية. وإن كان في البلدة من المواطنين والوافدين فإنه يعطي الجميع، ولكن إن لم يستوعب يعني المال لا يستوعب فعليه أن يقرب الأدنى فالأدنى. الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. قال والأظهر منع نقل الزكاة، أي منع تحريم. ولذلك علماءنا يقولون بأنه لو نقلت الزكاة من بلد لبلد فإنها لا تجزئ. وقوله الأظهر مقابله الجواز، منهم من قطع به، لأن الآية جاءت مطلقة، قال الله جل في علاه إنما الصدقات للفقراء، فهذا على التعميم سواء البلد أو غير البلد. وبالقياس على الكفارة والنذر والوصية فإن الكفارة والنذر والوصية الجواز يعني نقلها. والحق أن نقول بأن الأصح كما قال في الأظهر منع نقل الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا ظاهر متبادر للذهن بأنها تأخذ من أغنياء البلدة فترد على فقراء البلدة. والأقربون أولى بالمعروف، وليست مسألة على الأولوية. عندما قال تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنها تخصيص على أهل البلدة، فلا يجوز نقلها لا سيما إن كان الإعواز في أهل البلدة، لأنها مدت فساد ذات البين، النزاع والأحقاد والنظر وكيف يعني يزيد الحقد على صاحب الغني الذي ينقلها. وأما الاحتجاج بعموم الآية فعموم الآية تعطي الصنف ولا تعطي مسألة التقييد بالبلد، مسكوت عنه في الآية. الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قد نقول بجواز النقل عند الحاجة الملحة لذلك، بأن رجل على خطر وفي اضطرار أو رجل له سهم في الأمة كعالم أو غير ذلك، فيمكن أن نقول أن النقل هنا له دواعي النقل قد وجدت، فإن وردت دواعي النقل صح النقل في هذا، لكن الأصل عدم نقل الزكاة من البلد بلد المال، لأننا قلنا القاعدة أمس بأن الزكاة تابعة للمال لوجود المال، والزكاة الفطري تابعة للبدن. وأما مسألة القياس على النذر والوصية لم يأتي فيهما نص، لذلك قلنا جواز النقل مع أن الأفضل عدم النقل. والفرق أن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة. وقد قال بعض علمائنا بأنه لو نقلها تجزئ مع أنه يكون قد خالف النص. ولذلك ابن الصلاح قال يجوز أن ينقل لقرابته، فالأقربون أولى بالمعروف، فيجوز أن ينقل لقرابته إن كانوا في حالة عن ذلك. ولذلك خرج عن المذهب كثير من العلماء وأفتوا بأن الزكاة يمكن أن تدفع لغير أهل البلد. وقد قلنا بأن جواز النقل في هذا الباب بأنه على الحاجة، ما يدور مع الحاجة حيث دارت. وهذه المسألة أيضا كما في المذهب أيضا بعدم جواز نقل الوقف، عدم جواز نقل الوقف. وقد قلنا أيضا مسألة المناقلة مسألة دائرة مع المصلحة، يعني لو رجل بنى مسجدا في مكان ما والناس هجروا هذا المكان ولا يصلى فيه، هذا ينقل لأنه المادة التي من أجلها بنيها غير موجود، فهذا ينقل. وجواز المناقلة عند الحاجة قول الحنابلة وهو القول الأقوى والأسد. ولذلك بعض علمائنا كانوا يقولون نخرج عن المذهب يعني بالفتوى خلاف المذهب. ابن عجيل اليمني قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها بخلاف المذهب، أو خرجوا لأن الدليل موجود في هذا الباب. قال النقل ودفع الزكاة واحد إلى واحد ودفعه على صنف واحد، فقالوا هذه يفتى بها بأنه يجوز النقل. قالوا هنا يخالفون المذهب فيها، وهذه يعني إن قلنا بمخالفة المذهب في هذا الباب لابد أن نقول بالأصح والأسد أننا نخالف المذهب إذا دعا الدليل لذلك. هذه الديانة تأمر بذلك، ليست المسألة واقفة على المذهبية والتمذهب ثم بعد ذلك لما يقال قال رسول الله يقول يعني أنا لا أخرج عن المذهب وأنا برئت صحتي، طب أنت مقلد وتقليدك لا يمنعك من أن يعني إذا جاءك الحديث أن تعمل به، ده هو ده الأصل. أئمة أصول المذاهب هم الذين قالوا بذلك، أصول المذاهب هم الذين قالوا بذلك، فالخروج عند الداعي بوجود الدليل هذا هو الأولى. وربط الناس بالدليل هذا فعل المتقدمين من أهل العلم، ربط الناس بالدليل هذا فعل المتقدمين من أهل العلم، أما الوقوف عند المذهب والتصلب عليه هذا فعل المتأخرين، هذا حتى فعل متأخري المذاهب. فكيف انظر للفرق بين المتقدمين وبين المتأخرين في هذا الباب، بون شاسع فرق واسع. العلم كله في المتقدمين، العلم كله في المتقدمين. والله جزية الجنة باشمهندس نعيم، الأصل بذلك هنا نحن نأخذ بأصول المذاهب. الشافعي يقول إذا صح حديث فهو مذهبي، وأيضا يقول مالي لا أقول بهذا الحديث، أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسطي النار. والإمام أبو حنيفة يقول إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ولذلك أنت من باب العلم إتقان العلم أن تربط الناس بالدليل، إتقان العلم حقا أن تربط الناس بالدليل مع وجود المذهب، لأنني أقول بأنه لا يستطيع أحد أن يتقن العلم إلا عن طريق المذهب حتى يفهم كيف النظر إلى مسألة الاستنباط الأحكام من الدليل، لكن لا أتصلب عند المذهب فأضيع وأضيع. نعم نعتذر الإمام تبجيلا وتقديرا وتوقيرا، ولكننا نخرج والذي ألجأنا إلى ذلك عموم قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا كان الرجل مال في بلد ومال آخر في بلد وهو قسم الزكاة له أن يقسم الزكاة بينهما، يعني عنده أشياء في بلدة وأشياء في بلدة أخرى، يخرج في البلدة التي هو فيها نصف الزكاة وفي الثاني نصف الزكاة، وإن كان هناك تشخيص فلا، يعني لو عليه مثلا ثلاث شياه فيخرج شاتين في بلدة وشات في بلدة أخرى، عندما كما قلنا أن المال موزع بين بلدين. ولذلك احنا قلنا بأن القاعدة الزكاة تابعة لإيش؟ تابعة لوجود المال. فالمال لو كان في مصر أو كان في السعودية أو كان في الصومال أو كان في أمريكا أو كان في أوروبا، فحيثما كان المال تكون الزكاة في البلدة وفيها، لكن يخص فيها الأصناف التي ذكرها الله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو عدم الأصناف في بلد وجب النقل، ولو عدم الأصناف في بلد وجب النقل، يعني إذا إذا إذا أراد أن يدفع الزكاة فذهب فلم يجد صنفه من الأصناف الثمانية في هذه البلدة كفاهم الله جل في علاه. اللهم نسأل الله أن تكون الكفاية في أهل الإسلام جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. فكفاهم الله، يبقى وجب النقل. لما؟ لأن الزكاة لا تعطل، الزكاة لا تعطل، فهي ركن من أركان الإسلام، فوجب النقل إلى إلى إلى إلى الأقرب والأقرب. وهذا من باب أن المجاور يأخذ حكم المجاور، هذا من باب أن المجاور يأخذ حكم المجاور، فوجب النقل إلى أقرب بلد أو بعضهم. وجوزنا النقل وجب، وإلا فيرد على الباقين. والمعنى هنا إذا عدم الأصناف في بلدة وجب النقل إلى البلدة القريبة من باب المجاور يأخذ حكم المجاور، أو وجد بعض الأصناف فقط فيعطي هذه الأصناف ويرد عليهم، يعني يعطي الأصناف ويرد عليهم، أو يعطي هذه الأصناف فإن كفاهم عاما أو عمرا كما بينا فيعطيهم فيرد عليهم، أو أنه ينقل البلدة الأخرى فيعطي الزكاة للبلدة الأخرى الآخرين. نعم. وقيل ينقل إلى أقرب بلد إليه، يعني لا يرد على الباقين، لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه بقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وعدد الله جل وعلا أصناف الزكاة، فلا بد من الاستيعاب. ونقول يقدم على رعاية المكان الذي ثبت بالاجتهاد، ثم بعد ذلك ينقل إلى البلد الأخرى، إلا في الغزاة، لأن الغزاة زكاتهم في البلد التي يغزون فيها، إلا في الغزاة فإن زكاتهم تذهب إلى البلد التي يغزون فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. طبعا لابد أن ألفت الانتباه إلى أن العامل إن ولد فهو صنف من الأصناف وله كما قلنا مثل أجرته، وأما إذا لم يكن العامل وتبرع أحد بالوكالة أو كان المالك هو الذي وزع فسهم العامل يسقط في ذلك. وكما نقول في الواقع الذي نعيشه، إذا كان في بلده ولم يرد مسافرا ابن السبيل ولم يرد غازيا ووجد الفقراء والمساكين أو الغارمين، فإنه يعطي الزكاة لهذه الأصناف الثلاثة، بل ويرد عليهم الباقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط الساعي كونه حرا عدلا. قال: وشرط الساعي كونه حرا عدلا، فلا يكون عبدا ولا فاسقا. قد بينا قبل ذلك مسألة العدالة وشرط العدالة في هذا الباب، لأنها تعتبر ولاية، فإن كانت ولاية فالعبد لا ولاية له، يعني التوزيع في أبواب الزكاة تعتبر ولاية، والولاية العبد ليس له ولاية، وأيضا الفاسق لا يصح أن يتولى، فلا بد أن يكون قد توفرت فيه شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون حرا لأن العبد لا ولاية له، الشرط الثاني أن يكون عدلا لأن الفاسق فيه نقيصة فلا يصح في هذا الباب، الشرط الثالث أن يكون فقيها بأبواب الزكاة، أن يكون فقيها بأبواب الزكاة، لأنه إن لم يكن فقيها لا يستطيع التوزيع ولا يستطيع الاستيعاب ولا يستطيع توصيل هذا للأصناف، فهو لابد أن يكون فقيها بهذا الباب. ونحن نرى الآن صراحة ما يدمى له القلب حتى في الوكالة، يعني يكونون وكلاء عن الناس لخراج الزكاة، والأكثر الذي يتحمل ذلك بالتوزيع وغيره كلهم يعني أقل فقها أو قل هم في الجهل سواء في هذا الباب، فيضع الشيء في موضوع في غير موضعه ويخرج الزكاة في غير أهلها، أو يخرجها يعني بطريقة لا تجزئ كزكاة الفطر في قبل وقتها. يعني هناك أخطاء شائعة قد لمسناها واقعا من كثير من إخواننا الأفاضل الذين قد تبرعوا وجزاهم الله خيرا على أنهم يعني وكلاء لمن أراد الزكاة، وكلاء عنهم، ومع ذلك فإنهم يقعون في مثل هذا الخطأ لعدم الفقه، وقد لا تجزي، بل هي لا تجزي حقا، ولأنه لابد للمالك إذا أعطى ما يعطي إلا لمن كان يعني فقيها وكان متقنا لهذه الأبواب حتى تصح هذه العبادة. ولهذه أن هذه الولاية، هذه الولاية الصحيح أنها شبهت القضاء، فلابد لها من حرية وعدالة، ولابد لها من فقه وإتقان، بل واجتهاد، لأن مستجدات كثيرة تقع في أبواب الزكاة، فلابد أن يكون فقيها يستطيع أن يخرج الفروع على الأصول. قال: فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه، ولأنها رسالة وليست ولاية، أما الأولى فكانت ولاية. وإن فرعنا هذا التأصيل فالمرأة لا تكون أيضا عاملا، المرأة لا يمكن أن تنزل منزلة العامل، ولأنه بهذا يكون قد استلم ولاية، والمرأة لا ولاية لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والأمر الثاني أيضا يحتاج إلى فقه وفتنة في التعامل مع الناس لإخراج الزكاة على وجهها وأيضا على أهلها، وقد يعمى عليهن لأنهن يعني كثيرا ما يحكمهن العاطفة وليس مسألة العلم. الغرض المقصود بأن هذه الأبواب أبواب تحتاج إلى فقه. قال: وليعلم شهرا لأخذها، يعني لابد أن يرسل إلى أصحاب الأموال قبلها بشهر ليستعدوا ليجمعوا الأموال ويجهزوا الباب، إن كان في الإبل أو بهيمة الأنعام أو إن كان في الزرع أو إن كان في الأموال. فلا بد الإعلام من الإمام أو من الساعي حتى يتهيأ أصحاب الأموال بتهيئة المال وتجهيز المال، وأيضا أن يكون الأمر لو كانت المسألة على الشهر الأول الهجري يكون من باب أولى لأنه أول السنة. وأما الزروع والثمار يعني قد نقول بأنها على وقت ما يكون فيها الوجوب، إذا شد الحب وينعت الثمرة فهو يبعث إليه السعاة من أجل الخرص ثم أخذ الزكاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عليكم السلام ورحمة وبركاته. قال فصل ويسن واسم نعم الصدقة والفي، طبعا هذا الوسم وإن كان فيه شيء من التعذيب خلاف الأحناف يعني، لكنه يعني لمصلحة، يعني أجيز الوسم لمصلحة أعظم، ألا وهي تمييز نعم الصدقة من غيرها، وأنها لو ضلت ما أحد يعتبرها من الضوال فيأخذها، فلا بد من ردها لأنه يعلم أنها من الصدق، وليعرف أيضا المتصدق فلا يأخذها هبة ولا هدية ولا يشتريها إلا أن تقع له في الإرث، هذا أمر آخر يعني يمكن أن يجوز، لكن له لا يجوز أن يشتريها ولا يستردها بهبة أو بغيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيئه، فلا يجوز له أن يشتريها بحال من الأحوال، لكن إن دخلت ونزلت له في الإرث كما ورد النص بذلك فهذا يجوز. نعم. قال في موضع لا يكثر شعره، يعني يسم الوسم علامة ليعلم أن هذا من إبل الصدقة. في موضع لا يكثر شعره، نعم موضع لا يكثر شعره أنه لو الشعر كثير في هذا الباب سيغطيها، فالفائدة التي من أجلها حدث الوسم فاتت ويكون عذب الحيوان بلا فائدة، فيكون في مكان ليس فيه شعر أو فيه شعر قليل حتى يعرف وتعرف بأنها من إبل الصدقة، فلو ضلت ترجع. وفي الغنم الأولى الوسم في الأذن كما ورد بذلك، وفي الإبل الفخذ وقد ورد بذلك كالخيل والبقر أيضا. عن هشام زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة في آذانها. فالشاة يسمها في الأذن. وفي رواية رأيت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة عموما، فيستحب الوسم للغنم في الأذان، أما الإبل والبقر في أصول الأفخاذ كما ورد على ذلك، ولأنه موضع صلب وأيضا ليس فيه شعر فيعرف. قال ويكره في الوجه، طبعا يكره في الوجه لورود النهي عن ذلك تصريحا، حتى ضرب الوجه حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، فهي أيضا لا يجوز ضرب الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، في رواية خلق آدم على صورة الرحمن. وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، نهى عن الضرب في الوجه ونهى عن الوسم في الوجه. إذا الوسم في الوجه يحرم كما قال النووي، قلت الأصح يحرم به جزم البغوي، بل قد ورد اللعن على من ضرب في الوجه أو وسم في الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جابر، مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه في وجهه، لعن الله الذي وسمه في وجهه. وهذا اللعن دلالة على أنه ليس محرما فقط، دلالة على أن الوسم في الوجه كبيرة من الكبائر. فانظر هنا يعني هذه مسائل قد يستخف بها كثير من الناس وهي من الكبائر التي تسقط العدالة، وهي من الكبائر التي تستوجب العذاب. فعلى المرء أن يتحرى، وعليه أن يعني يقف معظما لشعائر الله قدر ما يستطيع، وإن زل فعليه التوبة والأوبة. فنستغفر الله ونتوب إليه من كل زلل وخطيئة. وإن ورد في عندنا في المذهب الكلام على الكراهة، فالحق أنا أنا أنا أستعجب وأتعجب جدا عندما يقفون على مسألة فيها الكراهة، وعندنا الأدلة التي جاءت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، ثم يقف عند المذهب. هذا قميء صراحة في هذا الباب، وعدم تعظيم للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة، واللعن طرد من رحمة الله لفعلها، وهي ضابط من ضابط الكبيرة. فكيف قال بالكراهة؟ الخروج في الخلاف مستحب، نعم الخروج من الخلاف مستحب نعم، لكن تعظيم النص هو الأولى، تعظيم النص هو الأولى مع بيان الخلاف، لأن هذه من الأداب. والذي لا يستوعب لا يكون عالما، لا يستوعب، لا يقال بأن هذا ورع، وهذا هذا هذا فهم الجهلة. ولذلك كان إبراهيم النخعي يقول لا يستطيع أن يفتي من لم يستوعب الخلاف. النخعي كان يقول لا يستطيع أن يفتي من لم يستوعب الخلاف. نهيك على أن مسألة الخلافة ينظر فيها، لأنه قد يكون الحق معه، لأن الحق ليس قاطعا، ولأن الأدلة تتراوح، هذه الأدلة فيها ما فيها من النظر فيها. فإن وجد الدليل دون تقويد ودون تأويل ودون صارف يعني يسلم من المعارضة، وجب المصير إليه وربط الناس بالأدلة حتى مع ظهور الخلاف. هذا هو العلم بحق. لكن كما قلت بأن علماءنا درجوا من المتقدمين يقولون لا يصح لأحد أن يتصدر الفتوى أو يتصدر في الفتوى وهو لا يعلم الخلاف، لابد من استيعاب الخلاف. وهذا كما قلت لأنه قد يكون مع كل دليل ولكل دليل نظر، والحديث يعرف بالحديث ويفسر أيضا بالحديث، لأنك تدور في الأصل مع مراد الله حيثما أراد، ومع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال فصل صدقة التطوع، نقف عندها حتى يعني إن شاء الله ننتهي منها في الغد، أو ممكن نعم نختم باب قسم الصدقات في الغد إن شاء الله. شيخنا يقول في أرملة تريد الزواج من غير ولي يشهد على العقد، كيف؟ أين السؤال؟ عليكم السلام وبركاته. السؤال أرملة تريد الزواج من غير ولي يشهد على العقد. طيب أولا مسألة الزواج من غير ولي فيها خلاف بين العلماء. الأحناف قالوا بأن الولاية هنا على الاستحباب ليست على الوجوب، واستدلوا ببعض الأدلة. وأما الجمهور على أن النكاح بغير ولي لا يجوز، وهذا الراجح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. أبو ثور يقول بإذن لو أذن وزواج نفسها صح، وهذا رواية عن أحمد وهذا خطأ مبين. المقصود أن يكون الولي أو وكيل الولي يشهد العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ثم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وورد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها كانوا يطلقون عليها أنها زانية. لماذا قسم المؤلف كتاب الزكاة إلى كتابين، كتاب الزكاة وكتاب والصدقات؟ لا، عشان يعم صدقة النافلة في هذا الباب، ويدخل أيضا في قسم الغنائم يدخلها، لأنها دخل شابهت في القسم أصناف الزكاة. نعم. حازم يقول جواز وسم الإبل للمصلحة لا يقاس عليه مس المتهم بشيء من العذاب. قد وقد هذا إذا غلب على الظن أنه حقا متهم، هذا إذا غلب على ظنه والآخر ينكر فله ذلك. نعم، كما فعل الزبير وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه رجل من أهل قريش يقولون كم، فإذا أعطاهم العدد الصحيح أبو سفيان خرج يسألونه يضربونه، عندما يتكلم بالحقيقة يضربونه، عندما يكذب عليهم يتركونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدقهم ضربتموه، وإذا كذبكم تركتموه. فقد يجوز هنا يعني بهذا الوصف فقط، أليس اعتبر الزكاة، باشمهندس يقول أليس اعتبر الزكاة يخص بلد صاحب المال لا بلد وجوده إذا لم يكن مستقرا فيه؟ قلنا بأن الحق أن الزكاة تتبع المال وليس الشخص، الزكاة تتبع المال لتشوف الناس إلى هذا المال. نعم، الصوت لم يقطع أستاذ عبد الرحمن. نعم، الأخت الفضلة تقول شيخنا، أخت تقول لديها بحث في الحديث بعنوان الاعتقادات الخاطئة في الروضة الشريفة، يا ربي أطلب منكم أن تنصحوها أي الكتب تبحث فيها. طيب سنرسلها لك إن شاء الله، لكن يعني هذا بحث عجيب، ما الذي قال لها تأخذ بهذا البحث؟ طيب جيد، إن شاء الله نرسل لكم لكنه لن يكون طويلا. نعم، ما حكم الإيقاع في التشهد الأخير؟ التشهد الأخير ليس فيه إلا التورك، على السنة عليه السلام أنه كان يفترش في الرباعية أو في الثلاثية، يفترش في الركعتين ويتورك في الركعة الرابعة، يجلس على اليتين ويجعل اليسرى تحت اليمنى. نعم، أما الإقاء فإذا كان الإقاء وإقاء الذي جاء ورد النهي فيه وإقاء الكلب لا يجوز كلية، أما الإقاء الذي جاء وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فهو بين السجدتين، يكون بين السجدتين، جزيت من جنة تحت أمركم. أختي تسأل هل تدرس، ويأتي هي تدرس ويأتي عليها يوم يكون عندها دروس متواصلة من الصباح للمساء، فتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي منتخبة ولا وقت ولا مكان لها تصلي فيه بين الدروس، فما عليها؟ وهل تكون من الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ وطبعا أصلا إن كان هذا متكرر معها فلا، إن كان هذا متكرر معها فلا، فلا بد أن تضحي بدرس من أجل الصلاة، هذا إن كان متكررا، أما إن كان نادرا فهو خلاف الأئمة الأربعة هنا، إن كان نادرا فلها هذا الجمع، إن كان نادرا لها هذا الجمع لكلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال أراد ألا يحرج أمته، يعني لا يجعل الحرج على أمته. أما إذا كان الأمر متكررا لا، وجب عليها أن تضحي بدرس من الدروس وقت الصلاة وتذهب تصلي، فإن لم يدخلها فهذا أمر آخر، حتى لو ما أدخلها الله سيعودها إن شاء الله، لأنها ما خلقت إلا عابدة، وكل شيء بعد العبادة فرع، فالعبادة أصل وكل شيء بعد العبادة فرع، لا على ما يقال العمل عبادة فيقدم على العبادة، هذا خطأ مبين. نعم، سائل يقول أنا شاب متزوج ولدي صلع وراثي كامل، هل يجوز زرع الشعر؟ أنا أدين الله بأن هذا ليس فيه ثم شيء، زرع الشعر من شعره هو يجوز، أما وضع شعر آخر على شعره فهذا يعتبر وصل، والوصل إن كان في النساء ملعون صاحبه ففي الرجال من باب أولى، إن كان في النساء ملعون صاحبه ففي الرجال من باب أولى. نعم،